بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

Thank you.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

Thank you.

Oh! فمن يملك كمال طوائف آياته في القرآن، طوائف تجلت بالخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب الجاف لا يخلط على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. هكذا يجمع الطيب الكريم أجنى سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية، فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القاري والمعروف التأسيسية مركز ومدينة المنصورة، يطلب تلفونيا 21-10-450-500. الشركة العالمية لمصادرات الصوت الحديثة والتوزيعات الكبرى على مستوى جمهورية مصر العربية، بعد إدارة الحاج حسن العناني بجري مركز ومدينة السنبلاوي، يطلب تلفونيا 677-0585 جري. أما مغازي الفرشة الزهبية الحديثة إدارة الحاج محمد فهم الوقت في مدينة السنبلاوي، الهندسة الخرافية الكبرى لأكثر محطات ديزل على مستوى جمهورية مصر العربية، إدارة الحاج أحمد مختار بن الطريف مركز ومدينة السنبلاوي. أيها السادة المعزون الكرام، شكر الله سعيكم جميعا. بسم الله والسماء